إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ومن يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. قال المؤلف الله له ولوالديه: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمدٍ وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فإني أتقدم إلى إخواني بما تيسر من الكلام على شيء من الحج والأضحية بمناسبة حلول وقتهما، راجياً من الله تعالى أن يجعل عمل الجميع خالصاً لوجهه ونافعاً ومقرباً إليه، إنه جواد كريم. والكلام في الحج يتلخص فيما يأتي: أولاً، متى فرض الحج وعلى من يكون فريضة؟ ثانياً، الأحكام المتعلقة بالسفر. ثالثاً، من أين يحرم من أراد الحج أو العمرة؟ رابعاً، الأنساك وأفضلها. خامساً، صفة التمتع من ابتداء الإحرام بالعمرة إلى انتهاء الحج بصفة مختصرة. سادساً، طواف الوداع. سابعاً، محظورات الإحرام. ثامناً، حكم فاعل هذه المحظورات. تاسعاً، زيارة المسجد النبوي. والكلام في الأضحية يتلخص فيما يأتي: أولاً، الأضحية تعريفها وحكمها. ثانياً، وقت الأضحية. ثالثاً، الذي يضحى به وعمن يجزئ. رابعاً، شروط ما يضحى به. خامساً، العيوب المكروهة في الأضحية. سادساً، كيف تذبح الأضحية. وسابعاً، آداب الزكاة التي تبتغي التي تنبغي آداب الزكاة التي تنبغي مراعاتها في الأضحية وغيرها. ثامناً، الذي يمتنع على المضحي. متى فرض الحج؟ فرض الحج في السنة التاسعة أو العاشرة من الهجرة على أرجح أقوال أهل العلم، لأن فرضه كان بقوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وتلك الآية في صدر سورة آل عمران النازل عام الوفود سنة 9 من الهجرة. وحكمة تأخر فرضه: والله أعلم أن مكة زادها الله شرفاً، كانت قبل تلك السنة تحت سيطرة المشركين من قريش، فليس يتسنى للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه أن يحجوا على الوجه الأكمل، وما أمر عمرة الحديبية ببعيد، فقد صد المشركون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه سنة 6 من الهجرة عن إتمام عمرتهم، والحج فريضة. هذه الفقرات هي فقرات ما في هذه الرسالة المختصرة، وعدها كما رأيتم 9 فيما يتعلق بالحج و8 فيما يتعلق بالأضحية. أما متى فرض الحج، مو جيد الصوت، أما متى فرض الحج فقد اختلف العلماء في ذلك، فمنهم من قال إنه فرض سنة 6 من الهجرة، واستدلوا لذلك بقوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله، لأن هذه الآية نزلت عام الحديبية سنة 6 من الهجرة. ولكن الصحيح أنه فرض بقوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وهذه الآية نزلت في السنة 9 من الهجرة. أما آية البقرة: وأتموا الحج والعمرة لله،

تزوج زينب تزوج طلق مثلا زينب زينب فيجوز للرجل ان يتزوج زينب وفاطمه صحيح طيب هذا هو الدخول هل اشترط الوطء الدخول هو الوطء ولكن هنا قيد الدخول يعني قد تكون دون خلوه لا لا اذا قيل الدخول يعني الجماع هذا هو نص القران في القران اللاتي دخلتم بهن غدا ان شاء الله فيه جلسه اذا ما في جلسه يوم الخميس واللهم لا بد من جلسة نعم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم صلى الله عليه وسلم.